إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وما زلت أتكلم في حديث حادثة الإفك، وما زلنا نعيش مع ظلال الحديث وما فيه من عبر وفوائد. وقد ذكرت في اللقاء الماضي طرفا في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإني على يقين أن عموم المسلمين من أهل السنة والجماعة ممن لم تختلط دماؤهم بباطل أتاهم من هنا وهناك، أنهم يحفظون كثيرا من النصوص الواردة في فضل أم المؤمنين رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة كما ذكر الآجري في كتاب الشريعة أن رجلين قد جاءا لفقيه من الفقهاء، فأقسم أحدهما أن عائشة أمه، وأقسم الآخر أنها ليست بأمه. فلما جاءوا الفقيه قال: أما أنت فلم تحنث، وأما أنت فلم تحنث. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: فأما أنت صدقت، فإن عائشة أم المؤمنين وأحسبك منهم، وأما أنت صدقت فإنها ليست أما للمنافقين وأظنك منهم. أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه، التي خاض في عرضها المنافقون في الزمن الأول والصدر الأول، وظلت جذورهم تسير في دماء منافقي كل زمان حتى بلغوا زماننا. فجاء المستشرقون ينفخون في كتب الرافضة ويخرجونها من أجدادها، ويقلبون ما فيها من موات وباطل، ثم يقولون للناس: هذه أمكم. إلى أن قام للرافضة دولة تحميهم وتحمي عقيدتهم وتذب عن مذهبهم الكفري الباطل، وأصبحنا نسمع عرض عائشة يلاق في العالمين وعلى ملأ ومسمع من أمة الإسلام، والله المستعان. عائشة التي يخاض في عرضها، وهي أكثر الصحابة ممن يخاض في أعراضهم، وذكرت لكم في اللقاء الماضي إنما يخاض في عرض عائشة على وجه التعيين لأسباب، من أهمها أنها حافظة الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، وفقيهة الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، فمن ضرب في عائشة إنما ينخر بالإسلام في أصله، ومن تكلم في أم المؤمنين التي روت لنا ثلث السنة، ماذا بقي من السنة إن ضاع أصدق الخلق بعد نبينا محمد صلى عليه الله. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها التي يتكلم فيها القوم، وهي التي قد نيل من عرضها أكثر ما نيل من أعراض الصحابة، إنما ذلك لمكانتها من رسول الله صلى عليه الله. أنا أعلم يقينا أن جميعكم تحفظون من نصوص فضلها وأخبار كرامتها وعظيم منزلتها عند الله ورسوله ما لا تحتاجون لإيراده، ولكني اليوم أسلط الضوء على جانب عملي في حياة الحبيب محمد صلى عليه الله مع أمنا عائشة رضي الله عنها. أيها الأزواج وأيتها الزوجات، اسمعوا إلى الحب والعشق، وخذوا مني أخبار الود واللطف، وخذوا لحظات المؤانسة والملاطفة والمعايشة من رسول الله خيرة خلق الله لخيرة نسائه عائشة أم المؤمنين. أيها الأزواج وأيتها الزوجات، اسمعوا ماذا كان إمام الرجال وسيد المجاهدين حاكمهم وسيدهم ونبيهم، كيف كان يعامل عائشة أمنا رضي الله عنها لعظيم منزلتها عنده. يا أحبتي في الله، يا أحبتي في الله، والذي لا إله سواه، إن الذين يهونون من شأن عائشة أو يطعنون بها والله لا يعلمون بالذي كان بينها وبين رسول الله، والله لا يعلمون بالذي كان بينها وبين رسول الله صلى عليه الله. هي كما أخبرتكم في اللقاء الماضي لما أرسل النبي عمرو بن العاص في على غزوة ذات السلاسل، وجاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستجدي قلب النبي ويريد مكانته، فقال للنبي: من أحب الناس إليك؟ تجاوز النبي كل قيم عادات الجاهلية، وترك النبي وراءه معنى الخجل والعيب والحياء الذي لا وزن له في الشرع. فلما سئل الحبيب عن أحب الناس إليه قال بملء فمه بلا تردد ولا توان ولا توان ولا تأن، إنما قالها وقد ملأ بها الأرجاء والفضاء: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قالها مدوية: عائشة. عائشة، بالله عليك، لو سئلت اليوم عن أحب الناس إليك وكانت زوجتك حبيبة عشيقة، أتقول للملأ إنها فلانة؟ إنما رسول الله كسر قيود الجاهلية وأعراف الغابرين وقال: أحبها وأحبها وأحبها ورب الذي بعثني بالحق. لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ثم من؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم من؟ قال: فعد رجالا ثم سكت حتى خشيت أن يذكرني في آخرهم. لما جاءت فاطمة وأرسلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، تقول عائشة: وكنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في مرطي، في ردائها، في مرطي، في لباسها وثوبها كان النبي معها. فاستأذنت فاطمة، فأذن النبي لفاطمة، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها وصلى عليه الله، فاطمة الزهراء، استأذنت على النبي وهو في مرط عائشة. قالت عائشة: فأذن لها وهو في مرطي ولم يقم، ولم يقم. قال: ثم دخلت فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك قد أرسلنني إليك يستأذنك العدل في ابنة أبي قحافة أو في بنت أبي قحافة، يسألنك العدل معها، فإن النبي يحبها ويعشقها ويهواها ويغرمها رسول الله صلى عليه الله. قالت: إنهن يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال النبي لفاطمة زاجرا: أي بنية، أي بنية، أما تحبين ما أحب؟ أما تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه، فأحبي هذه، وأشار لعائشة. قال ثم رجعت فاطمة وتركت نبينا وزوجه إلى أزواج الحبيب صلى عليه الله، فقلنا وما فعلت؟ قالت فأخبرتهن بالذي جرى، فقلنا والله ما أغريت عنا شيئا، ارجعي إليه وقولي له إنهن يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فلما رأت فاطمة مكان عائشة من حبيبنا محمد صلى عليه الله قالت والله لا أرجع ولا أكلمه فيها أبدا، والله لا أرجع ولا أكلمه فيها أبدا. جاءت زينب وكانت تسامي عائشة، أي تحاول أن تساويها عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت زينب على النبي غضبة، وقد مدحت عائشة زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين، نساء من نساء العالمين تغضب وتغار وترضى وتسيء وتحسن كسائر نساء العالمين. فلما جاءت زينب قالت يا رسول الله إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فحملت زينب على عائشة وأسمعتها كلاما يؤذيها، ورسول الله ساكت لا يتكلم، وعائشة تنظر إلى النبي. في بعض الأخبار وروايات الحديث قالت فأشار بطرفه قومي يا عائشة ردي على زينب التي أذتك. قالت فقمت عليها، ومدحت عائشة زينب أنها من أتقى نساء النبي لله وأصدقهم حديثا وأبرهم، وأنها من أوصلهم للرحم وأكثرهم نفقة وبذلا لله، ولكنها كانت فيها ثورة حدة، كانت فيها ثورة حدة تفيء عليها وبها أحيانا. فلما سمعت زينب وأسمعت عائشة كلاما يؤذيها لم يرضى المحب الحبيب محمد صلى عليه الله أن تؤذى عائشة ولو من زوج آخر. فلما سمع النبي من زينب قال وأشار النبي بطرفه لعائشة قومي لها. قالت فقمت فأسمعتها كلاما وما تركتها حتى نشفت بها. قالت ثم تبسم النبي وقال إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. فعلمت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة لا تسامى ولا تساوى ولا تسبق ولا تلحق عند رسول الله صلى عليه الله. أيها الأزواج وأيتها الزوجات، خذوا ماذا كان محمد مع عائشة، والله لا يعلم القوم كيف كان الحبيب يحب عائشة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عائشة صادقة بحبه، صادقة بحبه، بل إنها قد سقطت في غرام الحبيب محمد صلى عليه الله سقوطا لا قيام بعده، حتى جاء النبي لعائشة قال يا عائشة والله إني لأعلم، إني لأعلم متى تكونين رضيت عني أو عني راضية ومتى تكونين مني غاضبة. قالت يا رسول الله وكيف تعرف ذلك؟ يا عائشة، يا عائشة والله إني لأعرف محمد، محمد صلى عليه الله رسول الله يقول لزوجه الصبية الصغيرة الفتاة الحبيبة، يقول يا عائشة والله إني لأعرف متى تكونين مني غضبا وعني راضية. قالت يا رسول الله بأبي وأمي أنت وكيف تعرف ذلك؟ قال أما إنك إذا قلت لا ورب محمد فإنك راضية، وإذا قلت لا ورب إبراهيم فإنك غضبا. قالت يا رسول الله أجل والله فإني والله لا أهجر إلا اسمك، فإني والله لا أهجر إلا اسمك. قال شراح الحديث قال إنها في ساعة الغضب وثورته وحدته التي تنزع كل مشاعر وإحساس أرادت أن تبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأنا غضبا إني أحبك وإن حبك مستقر في قلبي. ولذا قال ابن المنير في شرحه على البخاري قال قال وهذا من ذكائها، لأنها في ساعة غضبها قالت ورب إبراهيم. لما اختارت إبراهيم؟ لأن النبي أخبرنا أنه أحق الناس بإبراهيم عليه السلام، فكأنها جاءت للنبي بما يخصه ولو من بعيد، لا ورب إبراهيم فهي قريبة من قولها، لا ورب محمد، فما ذلك إلا لاستقرار المحبة بينهما. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويبرهن لنا عن حبه لعائشة: أما خرج النبي يوما في أسفاره مع عائشة وكانت قرعتها، وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة من القوم، وكانت عائشة جارية لم تحمل اللحم بعد، فقال النبي للقوم: تقدموا، قالت فتقدموا، تقدموا، قالت فتقدموا، ثم قال النبي: تعالي يا عائشة أسابقك. رسول الله، محمد الذي يوحى إليه من فوق عرش الله، محمد الذي حمل الأنام أمانة التي أبت أن تحملها السماوات والأرض والجبال، يقول لزوجه عائشة: يا عائشة تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقني فسبقته. قالت: ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني به قد أدمرها. قالت: فلما بدنت وسمنت وحملت اللحم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره، فقال للقوم: تقدموا، قالت فتقدموا، ثم قال النبي: يا عائشة تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني. قالت: فضحك صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا خيرة خلق الله. قالت فضحك، ثم قال: عائشة هذه بتلك، يا عائشة هذه بتلك، وهو يضحك لها صلى عليه الله. نبينا يخرج يوما من عند أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، تقول عائشة وقد ملأت الغيرة قلبها وبلأت بها الغيرة، بلغت بها إلى أن كانت تغار من امرأة قد ماتت. دخلت يوما هالة بنت خويلد على رسول الله، وكانت هالة أخت خديجة، وكان فيها شبه شديد من خديجة، وكان صوتها يسامي صوت خديجة. فلما طرقت الباب أو استأذنت على النبي قال النبي: من؟ فقالت هالة. قالت: فارتاع النبي لها من حبه لخديجة صلى عليه الله. قالت: فارتاع النبي لها، تحرك الطرق، تغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ينادي: اللهم هالة، اللهم هالة. فقالت: نعم يا رسول الله، برا وصدقا وحبا لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فغضبت عائشة، غضبت عائشة، قالت: أما إنك ما تفتو أن تذكر عجوزا من عجائز قريش، أما إنك ما تفتو أن تذكر عجوزا من عجائز قريش، حمراء الشقين هلكت في الدهر، وإن الله قد أبدلك خيرا منها غيره، غيره. قال الذهبي رحمه الله في السير: قال: ومن رحمة الله بعائشة أن ملأ قلبها غيرة من خديجة، وأضعف غيرتها ممن كان يساميها من الحيات، أي من الأحياء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما؟ قال: حتى يبقى تعلقها وصدقها مع رسول الله في حياة ميت، في أمر ميت، وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. حتى أن عائشة يوما لما كان عندها بعض الأضياف، وأصل الحديث في الصحيحين وألفاظه متعددة، لما كان عندها بعض الأضياف، فلما سمعت أم سلمة، جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أضياف، فلفقهها وحكمتها جاءت بطعام فهيأته وجعلته في صحفة في قصعة وأرسلته إلى النبي. جاء الخدم بالصحفة أو القصعة إلى عائشة يريدون أن يقدموا الطعام لأضياف رسول الله. قالت عائشة: ممن تلك؟ ممن تلك؟ ما تكلموا، فضربت عائشة الصحفة بيدها فوقعت فانكسرت نصفين. جاء النبي صلى عليه الله، ماذا فعل النبي؟ ضرب، سب، شتم، على دار أبوك، طلق، فارق. نزل النبي على كسر الصحفة، جلس النبي على الأرض صلى الله عليه وسلم، وجعل يلم قطعها، الصحفة والقصعة، يلم قطعها ويجعل الطعام فيه، يأخذه من الأرض، ثم يقول لأضيافه: غارت أمكم، غارت أمكم، كلوا. قال فأكلوا، وما تكلم النبي صلى عليه الله بشيء. نبينا صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، والله يحبها حبا لا يسميها أحد. أما قال لها النبي ويريد برها لما جاءت عليه، قالت: يا رسول الله، ورأسه، ورأسه، فأراد النبي أن يبرهن عن عظيم محبته فقال يا عائشة بل أنا والله ورأسها، وكأنه يقول الذي فيك في والذي في فيك، يا عائشة الشكوى واحد والقلب واحد والحال واحد فلا تشتكي فإني بشكواك أشتكي. فقال لها وأنا ورأسها يا رسول الله. ثم جاء خبر وفاته الذي سأذكر طرفا منه إن شاء الله، حتى أن عائشة رضي الله عنها من شدة حبها لرسول الله صلى عليه الله وغيرتها عليه يوما خرجت في بعض أسفاره فاقترع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بين نسائه، فخرجت القرعة وطارت بعائشة وحفصة. فلما خرج النبي في طريقه كان النبي إذا جاء الليل، اسمع، إذا جاء الليل رجع من مكانه من مع الرجال وظل مع عائشة يسير طوال الليل يكلمها وتكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وعائشة على بعيرها في هودجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم عائشة طوال الليل وتكلمه. حفصة بنت الفاروق فطنة جاءت على عائشة قالت أتركبين بعيري وأركب بعيرك وترين ما أرى وأرى ما ترين. عائشة ما فطنت لحفصة فأعطت عائشة حفصة بعيرها وأخذت عائشة بعير حفصة. النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يرجع إلى البعير فيجلس فيسير معه وإذ بها حفصة ما يكسر بأبي وأمي هو قلبه، فيظل يكلم حفصة طوال الليل وعائشة تحترق غيرة وتأكلها غيرتها حتى أصبحت فجاءت على مكان فيه الإذخر مجموعا، والإذخر نبات يستعمله العرب لبيوتهم وتطييبها وفي ومجموع تجتمع فيه الهوام. تقول عائشة فجعلت قدمي في الإذخر وقلت يا ربي سلط علي عقربا سلط علي حية حتى تلدغني وما أقول لرسول الله وما أفعل. وكأنها قد غضبت من نفسها أن حفصة أخذت من النبي ليلة حب صدق. لما عائشة تقول كنت وأنا حائض وأنا حائض أشرب من الإناء ثم أدفعه إلى رسول الله، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ثم يجول به حتى يجد الموطن الذي شربت منه عائشة فيجعل فمه على فيها فيشرب. قالت وآكل العرق وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بعض لحمه. قالت وأتعرق العرق وأنا حائض، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرق فيتحسس موطن فمها فيجعل فمه على فمها. تقول عائشة كان النبي يوحى إليه وهو في حجري وأنا حائض، وكان يتلو القرآن وكان يتلو القرآن وأنا يتلو القرآن وهو في حجري وأنا حائض. نبينا صلى الله عليه وسلم وعائشة كان بينهم من المحبة غرام حب صادق عشق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعشقها، حتى أن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائمة وهو صائم، يقبلني وأنا صائمة وهو صائم، والله لا يعلم القوم لا يعلم القوم بالذي كان بين نبينا وبين عائشة. أما دخل أبو بكر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفع صوت عائشة، واختلف في الحديث وذهب جماعة إلى صحته وثبوته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أبو بكر ابن أبي قحافة وعائشة قد ارتفع صوتها، فقال أبو بكر أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أب يحب صديقه ونبيه، فقام أبو بكر يريد عائشة بالأذية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين أبي بكر وعائشة فظل يحول بأبي بكر حتى امتنع. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة ترفع صوتها وتسيء بعبارتها زوجة. فلما دفع النبي أبا بكر وخرج أبو بكر التفت النبي إلى عائشة قال يا عائشة أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل يتودد إليها ويتحبب؟ أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ تقول عائشة: فظل النبي يتلطف بي حتى أضحكني. فدخل أبو بكر وهما يضحكان فقال: يا رسول الله، أشركني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أشركني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، والقوم لا يعلمون بالذي كان بينه وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأخبار في هذا الباب طويلة كثيرة، ولو أردت المقام معها لطالبنا، وفيما ذكرت إفادة. أسأل الله أن يجمعنا بنبينا وصحبه، وأن يحيينا أتقياء أنقياء أصفياء، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفينا شؤمها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انظر إلى أعظم دليل على محبة رسول الله لعائشة. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وجعه وقال لعائشة: بل أنا ورأساه، ثم خرج بأبي وأمه إلى البقيع فصلى عليهم ودعا إليهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في خبر طويل وقد أصابته الحمى وأعيته، حتى أنه بأبي وأمي يجعل يمينه في ركوة ماء ثم يمسح رأسه ووجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم يعاني أثر سم قد أصابه من يهودية. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعصب على وعصب على رأسه، يخطب بأصحابه، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لأزواجه بعد أن جمعهن: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين سأمرض؟ أين سأبقى باقي أيامي؟ فهمت أزواج النبي لفقههن عليه الرضوان ربي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنهن أن يمضي ما بقي من حياته في دار عائشة. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وهو مريض وحماه تعلوه. أين أنا غدا؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار عائشة. تقول عائشة: حمل النبي الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب وقدماه تخطان في الأرض، وبلغ به العياء ما بلغ، وعانى ما عانى، ومراده أن يمرض في بيت حبيبته. نقل إلى بيتها. قالت عائشة كما في البخاري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي، أي في ليلتها التي لها، وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصمت ولا يستطيع الحراك إلا أن يشير بعينيه بأبي وأميه، دخل عبد الرحمن وبيده السواك. قالت: فنظر النبي إلى السواك فقيها فعرفت أنه يريده. قلت: يا رسول الله، السواك؟ فأشار لها. قالت: فأخذت السواك. قلت: يا عبد الرحمن، هات السواك. فدفع السواك إلي. قالت: فأخذته ومضغته ومصصته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله. فاستاك النبي واستن به أحسن ما استن به في حياته، لأنه يتهيأ للقاء ربه. قالت عائشة في بعض الأخبار والروايات: قالت: فأخذت السواك فجمعته فمصصته واستننت به، وكان ذلك آخر عهدي بريق المصطفى صلى عليه الله. في البخاري قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه، فأخذت السواك فهيأته ومضغته ثم دفعته إلى النبي فاستن به صلى الله عليه وسلم. النبي في حجرها وهي تنظر إليه، وأخذت يمينه وجعلت تقرأ عليه آيات وتمسح بيمينه عليه تبركا، والنبي في حجرها، نبينا في حجرها، آخر عهده من دنياه، صلى عليه الله أن نظر إلى عائشة وكان في حجرها. قالت: فسمعت النبي يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل. قالت: فعلمت أنه يخير، ثم كانت منيته بأبي وأمي هو. أبى النبي إلا أن يمرض في بيت عائشة، ولذا لما اشتكت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، فقال: كيف لو أني مت قبلك وغسلتك وكفنتك وصليت ودفنتك؟ قالت عائشته: وكأني بك ترجع إلى بيتي فتعرس به في بعض نسائك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا يا أحبة، نبينا محمد بشر، أحب عائشة، وأقولها عشق عائشة عشقا شديدا جدا. والله لو أردت تفاصيل بعض الأخبار فيما تخبر عائشة عما كان بينها وبين النبي في بعض أحوال الفراش لتقول: سبحان الذي قسم الحب بين العباد. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما أحبها النبي فقط لحسنها، ولا فقط لجمالها، ولا لصغر سنها، ولا لدلالها، كانت ذات دلال. أما جاء النبي يوما فسمع صوتا في المسجد وإذ بهم صبيان من الحبشة ومعهم حبشية تزفل، قالت عائشة، فقال النبي: يا عائشة تعالي فانظري. جاءت تنظر إلى صبيان الحبشة في المسجد، قالت: فجئت فجعلت لحيي على منكب رسول الله، جعلت لحييها على منكبه. قالت: وأنا أنظر النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك قط، وهو يقول لعائشة: أما شبعتي؟ وهي تقول: لا يا رسول الله. قالت: وأنا والله أنظر إلى منزلتي عنده، فما تحرك النبي حتى رفعت هي لحييها. دلال. تقول عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قالت: فيأخذ النبي فيبقى من الماء يسير، فيأخذ النبي الماء، فتأتي عائشة فتقول: دع لي، اترك لي، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماء أن تغتسل به. دلال. ولكنه ما أحبها فقط لهذا، فإن جويرية قد وصفتها عائشة بالجمال وغارت من جمالها، وإن زينب قالت عائشة عنها: كانت تساميني، وغارت عائشة منها. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص عائشة بما خصها لأسباب. أولا، هي بنت الصديق، بنت أول نصير لرسول الله صلى عليه الله. ثانيا، هي أعظم نسائه خدمة للإسلام، فهي حافظة القرآن والسنة، فقيهة، بلغت في الاجتهاد ذروة وغاية، وبلغت غاية النصط في الاستنباط والنظر في دقائق المسائل. كان يسألها أصحاب محمد، يسألها الفقهاء عما استجد لهم من نوازل. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لصدق لهجتها وحسن سريرتها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل بها قرآنا يتلى لبراءتها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله زوجه إياها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بعولتها ولإحسانها لزوجها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنها كنز الإسلام وحافظة سنته. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لا لجمال فقط ولا لشهوة فقط وإن كانت، وإنما أحبها النبي لألف سبب وسبب، لو كان كل سبب في امرأة يوجب حبها فكيف وقد اجتمع في أمنا ألف سبب. هذا حال محمد صلى عليه الله مع زوجه عائشة رضي الله عنها. بالله عليكم، هل يعلم الشانئون الكاذبون ماذا كان بين محمد صلى عليه الله وبين عائشة من حب وغرام وصدق وأنس ومودة؟ والله لا يعلمون. اللهم ارض عنها وارضها، اللهم ارض عنها وارضها وعن سائر أصحاب محمد. اللهم اجمعنا بنبيك وصحبه، اللهم اجمعنا بنبيك وصحبه. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وفرج هم إخواننا في فلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم استودعناك أهل السنة في دماج في اليمن، اللهم يا رب احفظهم وادفع عنهم. اللهم استودعناك أهل السنة في العراق، اللهم احفظهم وادفع عنهم. اللهم استودعناك أهل السنة في كل مكان، استودعناك اللهم أعراضهم، اللهم احفظهم واحفظ أمة نبيك. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.